بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس أحاديث في كتاب بلوغ المرام فيما يتعلق بكتاب البيوع. من هذه الأحاديث مر معنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ابتاع زيتا، أي اشترى زيتا في السوق، فلما استوجبه، أي بمعنى حصل أنه اشتراه وحصل المفارقة بينه وبين المشتري، فجاءه إنسان آخر يريد أن يشتري منه الزيت، يريد أن يشتري منه ماذا؟ الزيت. فأراد أن يبيعه، فضرب على ظهره زيد بن ثابت، ثم قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى تنقل، حتى تحاز أو حتى تنقل. ومرت معنا المسألة أن الإنسان إذا اشترى شيئا، أن الإنسان إذا اشترى ماذا؟ شيئا، فلا يبيعه ماذا؟ لا يبيعه ماذا لغيره حتى يحوزه وحتى ينقله ماذا إلى مكانه، ولا يبيعه في نفس ماذا المكان، لا يبيعه، خاصة إذا كان من الأشياء التي تنقل، من الأشياء التي تنقل، إما أن تنقل باليد وإما أن تنقل بشيء من الأشياء. أما الشيء الثابت فالأصل أن الإنسان إذا اشتراه لا بد على المشتري أو لو بدأ على البائع الذي باعه أن يخلي بينه وبين هذا الشيء حتى يعني يستطيع أن يتصرف فيه، إما بتملكه بسكناه أو ببيعه إلى آخره. أما الأشياء التي تحتاج إلى نقل فلا يصلح أن الإنسان يبيعها في نفس المكان، سواء كان مكانا عاما كالأسواق أو كان مكانا خاصا. وذكرنا أن العلماء ذكروا حكما وأسبابا، والراجح أن الحديث يبقى على عمومه، أنه لا يصلح أن تباع السلع في المكان الذي بيعت فيه، هذا يبيعها ثم هذا يبيعها ثم هذا يبيعها، وهي في مكان واحد، وهي في مكان ماذا واحد. سئل عبد الله بن عباس عن هذا البيع، هو أن يبيع الإنسان الشيء ولا ينقله إلى مكانه، قال هذا بيع دراهم بدراهم، أي كأنها يعني كون الإنسان كون يعني كأنه يبيع ماذا النقود بالنقود، بيع النقود ماذا بالنقود، وأن هذه السلعة لا محل لها ما دام أنها تباع وتشترى وهي في مكانها، لم تنقل ولم تحز، فهذا يعني أقرب ما يكون أنه بيع نقود بنقود، قد يدخل فيها ربا الفضل وقد يدخل فيها ربا النسيئة. وعلى كل يبقى الحديث على عمومه، لا يجوز الإنسان أن يبيع الشيء في مكانه الذي اشتراه منه، تشتري في الدكان لا بد تحوزه إلى خارج الدكان، في المعرض، في المحل، في السوبر، وأردت أن تبيع لشخص آخر، سواء كان هذا مما ينقل، مما يقبضه الإنسان باليد، أو كان مما ينقل كالسيارات في المعارض، فلا بد أن يخرجه الإنسان إذا خارج المكان إذا أراد أن يبيعه لغيره. والحديث كما قلنا على عمومه، وهكذا كما جاء في حديث ابن عمر أيضا أنهم كانوا يتبايعون السلع أسفل السوق، فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم فقال لا تباع السلع حيث تباع حتى تنقل، لا تباع السلع حيث تباع أي حيث تشترى حتى تنقل، أي تنقل إلى الرحال، إما إلى بيت الإنسان وإما إلى دكانه أو إلى خارج السوق، لا تبيعها في نفس المكان، هذا فيه نهي. وكما قلنا المكان سواء كان خاصا أو كان عاما كالأسواق، أو مكان عاما كالأسواق. وحديث زيد بن ثابت مع ابن عمر هذا في السوق، كان هذا كان في السوق، اشترى ابن عمر زيتا، والمقصود به زيت الزيتون، من رجل قام من أهل الشام فاشترى منه زيتا فقبضه، دفع له ماذا؟ المال، دفع له ماذا؟ المال. وظاهره أنهما تفرقا في السوق، فأراد ابن عمر أن يبيع الزيت في نفس المكان الذي اشتراه منه، فأنكر عليه زيد بن ثابت، وما ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن السوق ما يختص بزيد ولا بعمر، مكان عام، مكان ماذا؟ عام. ثم ذكرنا الحديث الثاني، وهو أن ابن عمر كان يبيع الإبل ماذا بالدنانير ويستقضي عنها بالدراهم أو العكس، وهذا مر معنا أن الإنسان لو أقرض إنسانا عملة من العمل، فجاء وقت السداد قال أنا ما عندي هذه العملة، أعطيك عملة بدلا عن العملة الأولى، قلنا هذا يصلح بشرطين، الشرط الأول المقابضة في نفس المجلس، الأمر الثاني أن يبيعها وأن يصارفها بسعر يومها، لأنه إذا لم تحصل المقابضة دخلنا في ربا النسيئة، وإذا حصلت المقابضة لكنه ربح فيها، باعها بزيادة على سعر اليوم الذي حصلت فيه المقابضة، في كل إنسان قد ربح فيما لم يضمن. وقد مر معنا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، أي ما لم يدخل في ضمان الإنسان، ما لم يدخل في ضمان الإنسان. فابن عمر كان يبيع الإبل بالدنانير، بالدنانير أي ما يقبضها، ما زالت في ذمة من اشترى منه الجمل أو الراحلة. ثم لما تأتي المقاضاة يريد أن يعطيه المشتري الذي اشترى منه الجمل يعني دراهم بدلا من الدنانير، ماذا قال ابن عمر؟ يقول لابد من القبض في نفس المجلس، إذا وافقت على دراهم بدنانير لابد من القبض في نفس المجلس، وإلا دخلت في باب ربا النسيئة. والأمر الثاني لا تربح ماذا؟ لا تربح فيها، بل خذها بسعرها، الدراهم بدلا عن الدنانير، ويكون سعر الدراهم بسعر الدنانير في ذاك الوقت الذي حصلت فيه المقابل. وهكذا الآن في باب المداينات، بعض الناس يعني استقرض 1000 من الريالات السعودية، فيأتي الأخ في آخر الشهر يقول أنا ما عندي 1000، أعطيك يعني بدلا عنها ريالات يمنية، نقول نعم يجزله، لكن إذا وافق لا يفارقه حتى يعطيه البدل، وأيضا أن تكون بسعر يومها، لا يقول الآن سعرها مثلا الريال الواحد ب412 أو ب15، يقول لا أنا أبيعك إياها ب500 الريال، ما يجوز هذا، هذا يربح فيما لم يضمن، لأنها ما زالت في ضمانة الشخص الذي عنده 1000 ريال، فلا يربح فيها. إذن من شرطها أن تكون بسعر اليوم، وأن تحصل المقابضة، وأن تحصل ماذا؟ المقابضة. أما أشياء ما يجري فيها الربا فلا حرج، فلا حرج فيما يتعلق بعدم المقابضة، أما ما يتعلق بالربح فلا. يعني كأن يكون اشترى منه ماذا؟ اشترى منه الإبل بشيء من البر، ب20 صاع من البر، اشترى منه الإبل ب20 صاع ماذا؟ من البر. فلما جاء وقت السداد قال أنا ما عندي ماذا؟ البر، ما عندي ماذا؟ البر، سأعطيك بدلا عنها نقودا، إما دراهم وإما ماذا؟ دنانير. نقول لا حرج، نقول لا حرج، لكن هل يشترط المقابضة؟ نقول لا يشترط المقابضة، لأن هذه الدنانير بالبر ما يجري فيها الربا بالإجماع، فيجوز فيها ماذا؟ عدم يعني المقابضة في المجلس، لكن لابد أن يبيعها، يبيع هذا البر الذي في ذمة هذا الشخص بسعر يومي، كم سعر الصاع في هذا اليوم؟ يقولون كذا وكذا، إذن لابد أن يبيع بسعره، وإلا دخل في ربح ما لم يضمن، أي لم يدخل في ضمانه، ما لم يدخل في ضمانه. ثم مرت معنا مسألة وهي ما يتعلم مسألة النجش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش في البيع، والنجش في البيع أن يزيد الإنسان في السلعة وهو ما يريد شراءها، أن يزيد الإنسان في السلعة وهو ما يريد شراءها، يرى مبايعة بين البائع والمشتري، فيدخل هذا الثالث فيرفع من السلعة من سعرها وهو ما يريد شراءها، وإنما يريد الإضرار بهذا المشتري. وكما قلنا هذه أكثر ما تحصل في باب المزاد وفي باب الحرائق، اجتمع أقوام قد تآمروا واتفقوا على شخص يدخل إلى السوق فيريد شراء السلعة، فيقول أنا أريد أن أشتريها منك ب1000 ريال، فيأتي الذي بجانبه قد حصل الاتفاق على رفعها وهم ما يريدون الشراء، فيقول أنا أعطيك 1500، فهذا الشخص المسكين قد يزيد يقول أنا سأدفع 2000 فيها، وهي ما تسوى 2000. فالنجش أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها. ومن صور النجش بعضهم يجعلها من هذه الصور، أن الإنسان يحلف أنه أعطي في السلعة كذا وكذا ويكذب ما أعطي فيها، ومن صورها أيضا أنه يبالغ في وصف السلعة وهي ليست على تلك الصفات، يبالغ في وصف السلعة هي كذا وفيها كذا من أجل يريد رفع السعر، يغري ماذا؟ المشتري، ويثير المشتري حتى يدفع أكثر. كل هذه من صور النجش الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نجش الإنسان هل له الخيار؟ نقول نعم له حق ماذا؟ الخيار، يشتري الشيء الذي هو بألف ريال يشتري ب1500، فعرف أنه نجش، فهل له الخيار؟ نقول نعم، يرجع إلى الذي باعه فيقول خذ سلعتك، أو لا أن يرضى، إذا قال أنا ما أريد أرضى بال1500 ولا حرج، وإذا لم يرضى يرجع إلى من باعه فيعطيه السلعة ويأخذ ماله، يعطيه السلعة ويأخذ ماذا؟ ماله. فهذا أمر محرم، النجش أمر ماذا؟ محرم. لكن من حيث يعني صحة البيع، البيع صحيح، البيع صحيح مع التحريم، لكن الإنسان له الخيار، هذا الإنسان له الخيار فيما يتعلق بهذا الأمر، ما يتعلق بهذا ماذا؟ الأمر له الخيار. فالخيار إذا كان الشيء مدلسا أو غبن فيما يتعلق بالسعر أو في شيء من النجش، على كل إذا خدع الإنسان فيما يتعلق بالبيع فاشترى الشيء بأعلى من ثمنه وإن كان الرجل يعني عنده قدرة على المماكسة ومعرفة يعني الأخذ والعطاء في باب البيع والشراء، لكن ما يدري، يعني ظن بهذا الإنسان ظنا حسنا أنه صادق في هذه السلعة، فيشتريها ويسأل في السوق يقول لا هذه ما تباع ب2000، هذه تباع ب1000 ريال، مع أن الرجل حاذق فيما يتعلق بالبيع والشراء. هل هذا له الخيار؟ نقول نعم، هذا له ماذا؟ الخيار. أو ينزل إنسان إلى السوق، يأتي من بلد آخر إلى بلد، فيشتري السلعة بأكثر من 8، ثم يكتشف، هل له الخيار؟ نعم، نقول له ماذا؟ الخيار. فالخيار ثابت الإنسان إذا خدع في البيع أو دلس عليه في باب البيع أو غبر في باب البيع، كان له ماذا؟ الخيار. فهذا الذي مر معنا من الأحاديث الضالة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب البيوع من بلوغ المرام، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. نعم، هذا الحديث هو حديث يعني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فيه كلام، هذا الحديث فيه ماذا؟ كلام، ولكن سيأتي أنه يغني عنه الحديث الذي سيأتي بعده، والفقرات هذه قد دلت عليها أدلة. لكن لفظ الثنيا، نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، هذه ليس لها شاهد، لأن من طريق يونس بن عبيد عن عطاء، قال الإمام البخاري لا يعرف سماع ليونس ماذا بن عبيد من عطاء، فضعف هذا الحديث. سئل الإمام البخاري عن هذا الحديث، أي عن هذه اللفظة وعن الثنيا، وعن الثنيا لفظة إلا أن تعلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا، هذا في صحيح مسلم، لكن زيادة إلا أن تعلم هذه زيادة الذي ليس لها شاهد، والمعنى صحيح، يعني شاذة من حيث ماذا أو ضعيفة من حيث الحديث، لكن معناها صحيح كما سيأتي الكلام عليه، كما سيأتي الكلام عليه. أما باقي الألفاظ هذه في الصحيح، نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، هذه استأتينا، وعن الثنيا وهي في صحيح الإمام مسلم، لكن لفظة إلا أن تعلم هذه فيها ضعف، والمعنى الصحيح بالإجماع، والمعنى كما سيأتي معنى صحيح بالإجماع كما سيأتي في شرح ماذا الحديث. فالحديث هذا الذي رواه الخمسة إلا ابن ماجه صح ماذا الترمذي، هذا حديث ضعيف لأنه من طريق يونس بن عبيد، لكن كما قلنا باقي الألفاظ لها شواهد في الصحيح، لكن هذه اللفظة خاصة إلا أن تعلم، هذه ليس لها شاهد، هذه ليس لها ماذا شاهد، والمعنى صحيح. فيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، هذا هو الأصل، الأصل في النهي عند الإطلاق التحريم، ولا يحمل على الكراهة إلا لقرينة أو لصارف. فيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمحاقلة يعني تدل على المشاكلة، وأنها تكون بين اثنين، محاقلة هذا يبيع حقلة لشخص وذاك يبيع حقلة ماذا لشخص، عندنا بائع وعندنا مشتري، فهذا يدفع الثمن حقلا وذاك يدفع المثمن ماذا حقلا، فتم البيع والشراء بين حقلين، الحقل المقصود به المزرعة، الحقل المقصود به المزرعة، والمقصود بالمحاقلة في الأشياء الذي يجري فيها الربا. أما أشياء لا يجري فيها الربا ما تأتي معنا كما يعني سنوضح ماذا الآن، وهو لو أن إنسانا أراد أن يبيع مزرعته الذي فيها البرتقال، أي بعد بدو الصلاح طبعا، بعد بدو الصلاح ماذا فيها، وذاك عنده مزرعة فيها برتقال، فيقول أبيعك مزرعتي الذي فيها البرتقال يعني ماذا، وتبيعني مزرعتك الذي فيها ماذا البرتقال، يعني مزرعة حقل بحقل فيه برتقال أو فيه خيار أو فيه شيء من الخضروات إلى آخره، يعني عدا ما يجري فيه الربا، عدا ما يجري فيه الربا هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه، يبيع حقل بحقلين لا إشكال فيه، حقل بحقل ونصف لا إشكال فيه، حقل بحقل وإن لم نعلم ما في هذا الحقل ماذا من البرتقال. إذن الأشياء الذي لا يجري فيها الربا يجوز للإنسان أن يبيع محاقلة، أي حقل بحقل، لكن بعد بدو ماذا الصلاح. فأشياء لا يجري فيها الربا نقول لا حرج، حقل بحقلين، حقل بثلاثة حقول، حقل بحقل ونصف، حقل بحقل إلى آخره، كل هذا لا حرج ماذا فيه، لأنه ليس من أصناف الربا، ليس من أصناف الربا، ولا يشترط أيضا فيه المقابضة ولا المماثلة، لا يشترط فيه المقابضة ولا المماثلة. فإذا باعه ولم يحصل القبض دفع الثمن ماذا؟ حقلا، يريد المثمن وهو حقل مقابل له، سواء كان من جنسه كأن يكون البرتقال بالتفاح أو التفاح بالبرتقال أو من نفس الجنس، برتقال ببرتقال تفاح بتفاح، أو كذلك يكون من قبيل الفاكهة بالخضروات يبيعه حقلا من التفاح بمقابل يعني حقلا من الخيار. كل هذا لا حرج فيه، الأشياء التي لا يجري فيها الربا بيعها بعد نضوجها، أي بعد أن يبدو فيها ماذا؟ الصلاح، فهذه لا إشكال فيها. إذن ما المقصود بالمحاقلة؟ قال العلماء في المحاقلة للعهد، في المحاقلة، فليست العموم، نهى عن المحاقلة ليست العموم وإنما هي للعهد. إذن ما هو العهد؟ ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم المحاقلة؟ قالوا المحاقلة أي البيع، بيع حقل بحقل مما يجري فيه الربا، مما يجري فيه ماذا؟ الربا. فقد يكون حقل البر بحقل البر، حقل الشعير بحقل ماذا؟ شعير، إلى آخره. فهذا ماذا يشترط فيه؟ مر معنا وسيأتي في باب الربا أن بيع البر بالبر يشترط له ماذا؟ المقابضة. نقول الآن حصلت المقابضة، هذا أعطى وهذا ما في إشكال، ويشترط فيه المماثلة. لكن أنت ما تدري ما في هذا الحقل الذي يقابل ذاك ماذا؟ الحقل. هذا الحقل الله أعلم قد يكون قليل أو قد يكون كثير، فما تدري هل هذا الحقل يماثل ذاك الحقل. فنقول كما يقول العلماء الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، بيع الحقل بالحقل إذا كان من جنسه فيشترط له المقابضة والمماثلة، خاصة في الأشياء التي يجري فيها الربا. إذا كان من غير جنسه حقل بر بحقل من الشعير، نقول لا حرج من حيث أنك لا تدري ما القدر، لأنه لا يشترط فيها المماثلة، لكن لابد من المقابضة، لابد ماذا؟ من المقابضة. القسم الثالث أن يبيع الحقل، حقل من البر بحقل ماذا؟ من التفاح من البرتقال، نقول لا حرج، لا يشترط المقابضة ولا المماثلة، لا يشترط المقابضة ولا المماثلة. والتوسع في هذا المسألة هذا في باب الربا، لكن نحن نريد نتكلم على ما يتعلق بالمحاقلة. ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المحاقلة؟ هو بيع حقل بحقل، المقصود به يعني ماذا؟ الحقل الذي يجري فيه الربا، بر ببر، بر ماذا؟ بالبر. هذا هو الإشكال، بمعنى لأن بيع البر بالبر أو الشعير بالشعير إلى آخره مما يجري فيه الربا لابد من المقابضة والمماثلة، فإن الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة. فإن كان يعني كلاهما الآن معلوم وحصلت المقابضة، لكن ما ندري عن الوزن أو عن الكيل، فنقول هذا ربا الفضل، حصلت المقابضة نقول هذا لا يجوز ربا الفضل، لأن من شرط بيع البر بالبر المساواة، وأنت ما تدري هذا يسوي هذا، ما تدري أن هذا يساوي هذا، أنت لا تدري. كما لو باع الإنسان كومة من البر بكومة من البر، ما يصلح هذا، لابد أن تكال وتعرف هذه، يعرف ماذا كيلها، فيقول أبيعك هذه الكومة من البر مقابل هذه الكومة من البر، ما يجوز، وإن حصل التقابض، لكن ما ندري عن المماثلة، فلابد من كيل، يعني ماذا معلوم، من كيل ماذا معلوم، أن هذا نفس هذا فيما يتعلق بالوزن، هذا 50 كيلو وهذا 50 كيلو، وإلا دخلنا في باب ربا الفضل، في باب ربا ماذا؟ الفضل. إذن سواء كان الحقل بالحقل أو كان الكوم بالكوم، أو كان عندنا كوم بحقل، يعني عندك كوم من البر يراه أمامه، واضح يراه ماذا؟ أمامه، ولو كان أيضا يعني معلوما هذا الكوم، يقول هذه 20 أو يقول مثلا هذه 1000 كيلو، أبيعك هذا 1000 الكيلو الذي أمامك الآن بهذا الحقل من البر، نقول ما يجوز هذا، لأن هذا معلوم لكن ذاك مجهول، هذا معلوم لكن ذاك ماذا؟ مجهول. إذن هذا منهي عنه، نهى عن المحاقلة هذا المقصود بها، أي الشيء الذي يجري فيه الربا. قال والمزابنة، والمزابنة وهو ما يتعلق ببيع ماذا؟ الرطب بالتمر، ببيع الرطب ماذا؟ بالتمر، يعني هذا إنسان عنده كيل معلوم من التمر أو كيل معلوم من الزبيب، سواء كان زبيبا أو كان ماذا؟ تمرا، سواء كان زبيبا أو كان ماذا؟ تمرا. فأراد أن يبيع، يشتري الحقل الذي فيه هذا التمر بهذا التمر الذي هو ماذا؟ مكيل، الذي هو ماذا؟ مكيل، وإن كان هذا معلوم، إذا كان هذا معلوم فذاك مجهول، إذن المزابنة وهي بيع يعني ماذا؟ بيع التمر بالرطب، هذه تعتبر من المزابنة الذي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ويدخل فيها من حيث المعنى أيضا كذلك الزبيب بالعنب، ما يجوز هذا، لأنك ما تدري ما يحصل من هذا العنب، هل يماثل هذا الزبيب أو لا يماثله. كما أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع كم من الزبيب بكم من الزبيب. طيب هل هذا مكيل؟ يقول أنا ما أدري، لكن أبيعك هذا الكومة من الزبيب مقابل هذه، نقول هذا ما يصلح. طيب كال هذه الكومة وهي معلومة من حيث الكيل، لكن الأخرى ليست معلومة، نقول هذا لا يجوز. واضح؟ حتى يكون كلاهما معلوم، وإلا دخلت في باب ربا الفضل وإن حصلت المقابضة. لكن ما يتعلق بالمزابنة وهو أن يشتري الرطب أو العنب بالتمر أو بالزبيب، نقول هذا ماذا؟ هذا أمر محرم. بل لو باع النخل بالنخل، يعني التمر بالتمر، كلاهما من الرطب وما زال هذا حقل وهذا حقل، أبيعك هذا الحقل مقابل هذا الحقل من التمور أو من ماذا، أو هذا الحقل من العنب بهذا الحقل من العنب، ما يجوز هذا، لأنه لابد من ماذا؟ لابد من المماثلة، لأن هذه الأشياء يجري فيها الربا. إذن المزابنة وهي بيع يعني الرطب بالتمر، بيع الرطب ماذا؟ بالتمر، سواء كان الرطب على الأرض أو كان ما زال على الشجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب، يعني ماذا إذا يبس هل ينقص؟ قال له نعم يا رسول الله. إذن ما يجوز بيع التمر اليابس بالرطب، سواء كان في الأرض أو ما زال على الأشجار. وهكذا كما قلنا أيضا منهم من الحق الرطب بالرطب، وكلاهما على الأرض، يقول ما ندري، لأن هذا إذا نقص ما ندري هل يماثل هذا، أيضا هذا مما لا يصلح. طيب وبيع التمر بالتمر إذا كان هذا معلوما وهذا معلوم من حيث الكيل لا حرج، أما كلاهما ليس معلوم هذا يؤدي إلى ربا الفضل، الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة. لكن نريد كلام على المزابنة. ما معنى المزابنة؟ بيع التمر بالرطب على الأشجار، بيع الرطب بالتمر على الأشجار، وقاسوا عليه بيع الزبيب بالعنب على الأشجار، هذه من المزابنة. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في باب العراية خاصة. ما معنى العراية؟ يأتي موسم التفكه بالتمور، والإنسان ما عنده مزرعة وعنده تمر يابس من السنة الأولى وما عنده نقود، ويحتاج أن يأكل من الرطب، فأباح له الشارع أن يشتري الرطب الذي على رؤوس النخل بالتمر اليابس. واضح؟ لكن بشروط 5 أو 6 استأتي في باب العراية، هذه مستثنى، هذه مستثنى باب العراية، هي مزابنة في الحقيقة لكن الشارع رخص فيها. ما دون هذا يبقى على أصل النهي، لا يجوز بيع الرطب بالتمر، سواء كان الرطب على الأرض أو ما زال على الأشجار هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة المخابرة. الصورة الثالثة المخابرة، والمقصود بالمخابرة المزارعة، المقصود بالمخابرة المزارعة، ولك أن تقيس عليها المساقة، عندنا مساقة وعندنا مزارعة. طيب ما هي المخابرة؟ في المخابرة المنهي عنها، المخابرة الذي كانوا يخابرون فيها كما جاء في حديث أبي رافع، كانوا يعني يساقي أو يزارعه، يزارعه يعطيه أرض بيضاء فيزرع فيها زرعا مثل البر والشعير، أو يساقيه يعطيه أشجارا تنتج ماذا؟ ثمرا. الثاني مساقي والأول مزارع، على ماذا؟ يتفقان، فإن اتفقا على أنه إذا كان ما ينبت في هذه الجهة الشرقية فهو لي، وما ينبت في الجهة الغربية فهو لك، هذه من المخابرة المنهي عنها، ليست مزارعة، يعني يقال هي مزارعة أو مساقة فاسدة. يعني إن كانت أشجار فيقول ما ينبت من هذه الأشجار فهو لي، وما ينبت من تلك الأشجار فهو لك، فيجعل مساقية، نقول هذه مساقة فاسدة. لماذا؟ لأن قد تنبت هذه ولا تنبت هذه، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لابد أن تكون ماذا؟ الثمرة مشاعة، يقول ما خرج من هذه الثمرة لي النصف ولك النصف، هذا هو المزارعة الصحيحة أو المساقة ماذا؟ الصحيحة، أن تكون الثمرة مشاعة. أما إذا حدد هذه لك وهذه لي ما يجوز. الصورة الثانية يعني يساقي أو يزارعه، يقول لي من الزروع أو من الثمار يعني ماذا 20 صاعا والباقي لك، ما يجوز هذا، لأن قد تأتي ب20 صاع وقد تأتي ب1000 صاع تقع خصوم بينهم، وقد لا تأتي ب20 الصاع، أيضا هذه من صور المخابرة المحرمة، وهي مزارعة أو مساقة محرمة، لأنه اشترط شيئا معلوما وهذا لا يجوز، اشترط شيئا ماذا معلوما وهذا أيضا ماذا لا يجوز. أو كذلك وهي من صورها، يقول أنا أعطيك هذه الشجر مساقيا عليها، أو أعطيك هذه الأرض مزارعا ماذا عليها، طيب 5 سنوات، السنة الأولى لي والسنة الثانية لك، ما يجوز هذا، لأن قد تنتج هذه السنة والسنة الثانية ما تنتج، ما في أمطار، وهذا لا يجوز، هذا الأمر ماذا لا يجوز مثل هذه الصورة. إذن ذكروا صور فكلما أدى أن الإنسان قد يكون رابحا وقد يكون خاسرا في باب المساقة والمزارعة، اعلم أنه بالإجماع مساقة فاسدة ومزارعة فاسدة. طيب ما هي المساقة والمزارعة الصحيحة؟ تعطيه أرضا يا بيضاء فيزرع فيها، أو تعطيه أشجارا يقوم ماذا عليها، والثمرة بينكما نصفين، إن جاءت بثمرة حصل ماذا المناصرة، لم تأتي بثمرة فأنت ليس عليك شيء، أنت قدمت شجرك وذا قدم عمله، فليس عليك لا لك ولا عليك في مثل هذا ماذا المقام. وصورة يعني الإيجارة، هذا إنسان يؤجر شجرة لغيره، أي شجر يعني شجر البرتقال أو الرمان إلى آخره، أو يؤجر أرضا بيضاء لشخص يقول أنا أريد منك في كل سنة 50,000، هذه المؤاجرة لا حرج فيها، أن سيعطيك الأجرة حصل ثمارا وزروعا أو لم يحصل، لأن الإيجارة تختلف عن المزارعة والمساقة. الإيجارة هذه أجرك أرضا وأجر شجرا، فيقول أنا أريد منك في كل سنة أن تعطيني 50,000، فهذه حصل ثمرا أو لم يحصل، هذه إيجارة، بخلاف الأوائل وهي مشاركة، فيفرقون بين المشاركات أنه لابد أن يكون الربح مشاعا، وبين الإيجارات أنه لا حرج أن يكون الربح معلوما، أعطني 5 وتتصرف في الأرض، تعطني 50 وأنت تتصرف فيما يتعلق بهذه ماذا الأرض. فيقول والمخابرة، إذن المخابرة المنهي عنها الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي المساقة والمزارعة الفاسدة، وهو أن يحدد الإنسان مكانا أو كذلك يعني زمنا، هذه السنة لي، أو كذلك يعني كذلك شيء معين مقدر 20 صاعا، كل هذا أمر محرم، كل هذه من الأمور ماذا المحرمة. وما هو الحلال من المخابرة الذي هي مزارعة أو مساقة؟ أن يكون الربح مشاعا، الربع أو كذلك النصف إلى آخره. ثم قال وعن الثنيا، هذه اللفظة عن الثنيا في صحيح مسلم نهى عن الثنيا، وأتى بلفظة إلا أن تعلم، ما معنى نهى عن ماذا عن الثنيا؟ نهى عن الثنيا إذا باع الإنسان شيئا، يعني يبيع الإنسان بيتا ويستثني سكناه في سكت، يقول أبيعك هذا البيت بكم؟ قال 50,000 وأستثني سكناه، أو يقول أستثني سكناه إلى فترة، أو استثني سكناه ماذا إلى زمن، وما يحدد الزمن ولا الفترة، نقول ما يجوز، هذه ثنيا نهى عن الشارع، لابد أن تكون الثنيا معلومة، قل إلى شهر إلى شهرين إلى سنة هذا يصلح. وإذا قال أبيعك البيت وأستثني سكناه إلى أن أجد بيتا، ما يصلح هذا، لأنه قد يجد بيت عن قرب وقد يجد بيت عن بعد، وقد يتكاسل في البحث عن البيت، ساكن في بيت الشخص الذي اشتراه، هذا لا يجوز أيضا. إذا لابد أن تكون الثنيا معلومة، أن تكون الثنيا ماذا معلومة للإنسان، أو يبيعه يقول أبيعك هذه النخل، يعني أبيعك ماذا هذا ماذا النخل وأستثني هذه النخلة، هذا معلوم ما في إشكال، أبيعك هذا القطيع من الغنم إلا هذه الغنمة، أبيعك هذا القطيع من الإبل إلا هذا الراحل أو هذا ماذا الجمل، فهذا لا حرج. إذن من شرط الثنية أن تكون معلومة، لأنها قد تؤدي إلى الخصومة إذا استثنى شيئا وكان مجهولا، هذا يؤدي إلى الخصومة. إذن من شرط الثنية أن تكون معلومة، يبيع السيارة ويقول أستثني ركبان هذه السيارة إلى أسبوع أعطيك السيارة، ما في حرج. أبيعك البيت وأستثني سكناه إلى شهر وأعطيك ماذا البيت، هذا لا حرج فيه. أبيعك هذا الشيء وأستثني هذه الغرفة، أبيعك البيت وأستثني هذه الغرفة، أبيعك هذه الأرض وأستثني هذه القطعة، أبيعك هذه الغنم وأستثني هذه النخل وأستثني هذه النخلة. أما إذا استثنى شيئا يعني ماذا مجهولا، قد يكون هذه وقد تكون هذه، فتؤدي الخصومات، وخاصة إذا كانت تتفاوت الإبل أو الغنم أو كذلك البقر، قد تتفاوت من حيث يعني ماذا من حيث القيمة، نقول هذا لابد أن يكون معلوما إذا استثنيت. وهكذا إذا باع الإنسان شاة أو بقرة أو راحلة حاملة، قال أستثني حملة، هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، هذا يسمى استبقاء عند العلماء ولا يسمى استثناء، أستثني الحمل، نقول لا حرج، هذا يسمى استبقاء، ما يعتبر من قبيل الاستثناء. إذن فمسألة النهي عن الثنية إلا أن تعلم هذا بالإجماع، إذا استثنى يعني حينما باع شيئا واستثنى إما عينا أو منفعة، نقول لابد أن تكون العين أي هذه الشاة أو المنفعة وهي السكنة لابد أن تكون معلومة، وإلا دخلت في باب الجهالة تؤدي إلى الخصومات بينكم من شر. هذا في أبواب ماذا؟ في أبواب المعاوضات. أما في أبواب التبرعات فلا حرج، الثنية معلومة أو مجهولة، يقول أبيعك البيت وأستثني سكنه، ما يقول هكذا، أهبك ماذا البيت وأستثني سكنه، ولم يتكلم إلى متى. يجوز لأن الشخص ذاك ما دفع مال، قد يستثني قد يبقى فيه العمر، إن أعطاك البيت الحمد لله يسر الله، ما أعطاك البيت أنت ما دفعت شيء. إذن في باب التبرعات يجوز أن تكون الثنية معلومة ويجوز أن تكون الثنية مجهولة. أما باب المعاوضات فلا بد إذا استثنى لا بد أن يكون الاستثناء معلوما، وإلا دخلوا في خصومات الظلام. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. نعم، ذكر يعني أشياء من أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة مرت معنا، وقال والمخاضرة هذه ما مرت معنا. ما معنى المخاضرة؟ وهو أن يبيع الإنسان يعني الزرع أو الثمرة قبل بدو الصلاح، عن المخاضرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة، والموصود بها أن يبيع الشيء قبل بدو صلاحه، أي الثمرة أو الزرع قبل بدو الصلاح، هذا أمر محرم إلا بشرط. ما هو الشرط؟ بشرط القطع. قال: أنا ما أريد الثمرة تبقى ولا أريد الزرع يبقى، أنا أريد أن أقطعه. نقول لا حرج، فإذا اشترى بشرط القطع لا حرج أن يشتري قبل بدو صلاحه. أما إذا اشترى قبل بدو صلاحه يريد أن يبقيه إلى وقت الصلاح، ما يجوز هذا، هذا فيه نهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو ماذا؟ الصلاح. فهذا المقصود به المخاضرة، أن يبيع ماذا؟ نهى عن المخاضرة، هذا المقصود بها. ثم ذكر قال: والملامسة. والملامسة وهي نوع من أنواع بيع ماذا؟ الجاهلية. نهى عن الملامسة، فيقول الشخص هذا لهذا الإنسان: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا وكذا، والأثواب تختلف من حيث القيمة، أو أي يعني ماذا شاه تضع ماذا يدك ماذا عليها فهي عليك بكذا، أو جمل أو بقرة إلى آخر، وهي تختلف من حيث القيم، وهي يقول هي عليك بكذا، هي عليك ماذا بكذا. فهذا أيضا مما يعني نهى عنه الشارع، وهي ما يتعلق بالملامسة، بمجرد أن تلمس الشيء فهو عليك بكذا، ما يترك له الخيار. وقد يكون هذا الشيء يعني من حيث القيمة بأقل، أو قد يكون ماذا بأكثر، الشيء الذي تلمسه فهو عليك بكذا، وهذا لا يجوز. هذه من أنواع يعني ماذا، أو يغطي ماذا عينيه، فيقول أي ثوب تقع يدك ماذا عليه فهو عليك بكذا. طيب قد تقع على الثوب بعشرة، هو يعني ماذا يعني يقول بمئة، أي ثوب تقع يدك ماذا عليه فهو عليك مئة، فتقع يده على الثوب بعشرة، أو قد تقع يده على الثوب بألف وهو ما دفع إلا مئة، فهذا يؤدي إلى خصومات. هذه من بيوع أهل الجاهلية. ملامسة وذكروا لها صور، الملامسة وذكروا لها صورا كثيرة، ذكروا لها صورا ماذا كثيرة، كأن يكون في ظلام يدخل فيقول أي ثوب أي بقرة أي شاة أي جمل تقع يدك ماذا عليه فهو عليك بكذا. طيب قد يكون للثمن قليل أو قد يكون للثمن كثير، أما إذا تساوت فلا حرج، لأنها كلها متساوية من حيث ماذا القيمة، متساوية من حيث القيمة ومن حيث السن ومن حيث المعنى. لكن إذا تفاوتت قيمة وأوصافا فهذا يؤدي الخصومة، فقد تقع على يده على جمل بألف وما دفع إلا عشرة، فالبائع هذا قد لا يبيعه، أو العكس قد تقع يده على يعني ما هو أقل فيقول هذا المشتري أنا ما أريد، كيف أدفع كذا وفي شيء هو أقل. هذه كلها من بيوع أهل الجاهلية الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا لك ما قلنا النصر. والمنابذة وهي المنابذة، ما مع المنابذة؟ المنابذة يقول خذ حجرا فانبذها على ماذا ثوب، أي ثوب تقع عليه هذا الحصى فهو عليك بكذا وكذا. أو الصورة الثانية كأن يكون النبذ من البائع، يقول أي ثوب أنبذه أي أرميه عليك فهو عليك بكذا وكذا. طيب قد يختار للثوب من أرض الأثواب، وهو يقول هو عليك بألف فيختار للثوب هو مئة، واضح ثوب هو مئة، فيكون الحيلة الآن من البائع يختار له أقل. وإذا قال خذ حصاه وانبذها ماذا أي ثوب تقع عليه فهو عليك بكذا وكذا، والأثواب تختلف من حيث القيمة، فقد تقع على ثوب يعني أغلى مما حدد له وقد تكون أقل من ذلك، فكل هذا تؤدي إلى خصومات. وهذه أشبه ما يكون ببيع الحصى الذي مر معنا، أشبه ما يكون ببيع الحصى الذي مر معنا، فهذه من بيوع الجاهلية لأن مؤداها الجهالة. ولهذا يقول العلماء إذا دخل إنسان في معاملة قد يكون رابحا وقد يكون خاسرا، قد يكون غانما وقد يكون غارما. ما هذا؟ قالوا هذا ميسر ولا يجوز، بل لابد أن تكون البيوع محررة. بكم هذا الثوب؟ يقلبه وينظر فيه ويماكس كم بكم كذا إلى آخر حتى يخلص. هذا هو البيع الحلال. أما تنبذ أو ما تنبذ أو تلمس أو ما تلمس أو يربط على عينيه إلى آخره، هذه تؤدي إلى خصومات. وكان أهل الجاهلية على هذه البيوع، فجاء الشارع بالنهي عنها، وهي صور من صور بيع الغرر. وقد مر معنا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، أي بيع الشيء المجهول الذي قد يكون الإنسان خاسرا أو رابحا، غانما أو غارما. فكل هذه البيوع إذا كانت على هذا المعنى فهي من البيوع المحرمة، فهي من البيوع ماذا؟ المحرمة. لابد يرى الثوب ويتحسسه، ثم ما زال في المجلس له الخيار، خيار المجلس، ثم إذا انفض المجلس أيضا لا أن يشترط خيار شرط بعد يومين ثلاثة أيام، إذا ما أرغب فيه سأعيد الثوب. هذه هي البيوع الصحيحة. أفضل. قال رحمه الله: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه. نعم، هذا أيضا من صور نعم، واللفظ للبخاري. نعم، هذا أيضا من صور البيع المحرم. يقول: لا تلقوا الركبان. الركبان جمع راكب، وقد يكون راكبان ما هم ركب، قد يكون ركب وقد يكون راكبان، وقد يكون إنسان يعني ماشي على قدميه، لكن العادة الذي يقلب السير على الأسواق يكون راكبا، فعبر بالغالب. وإلا فقد يكون الذي يأتي بالسلع من خارج السوق إلى السوق يمشي على قدمه، يأتي بالسمن أو بالعسل إلى آخره أو بالغنم، وقد يكون راكبا، وقد يكون جمعا، وقد يكون ماذا؟ فردا، ركبان أو راكب. طيب، فيقول: لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان بمعنى كما قلنا يعني يكون عندنا مكان تباع فيه السلع كالمدينة، ويأتي يعني من خارج المدينة إنسان، سواء كان جاء من البادية أو كان جاء من الحاضرة، على الصحيح نقول العلماء سواء يأتي من حاضر إلى حاضرة أو من بادية إلى حاضرة، واضح؟ فهذا فيه نهي، يعني هذا الذي يأتي من البادية إلى الحاضرة يريد أن يبيع هذا الشيء، ومن الحاضر أيضا إلى الحاضرة يريد أن يبيع، ما له مكان في هذا المكان، يريد يبيع سلعته ثم يرجع، فيأتي إنسان فيتلقاه خارج السوق، يأتي إنسان فيتلقاه خارج هذا السوق. وعادة من يتلقى المشتري خارج السوق أن العادة جارية أن الذي يأتي إلى السوق لا يدري عن أسعار، بعضهم الذين يأتون من خارج السوق لا يدري عن أسعار، بخلاف نحن في الزمن الآن مع الاتصالات يدري الإنسان عن الأسعار، لكن في القديم وحتى في الحديث قد ربما يكون الإنسان ما عنده التواصل فما يدري عن السعر، فيخرج هذا الإنسان ليشتري منه بأقل من السوق، يعني هي في السوق 100، فيقول: إذا خرجت خارج السوق سأشتريها منه 70، وأتي للسوق أبيعها 100، أربح لي 30، أربح لي 30. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التلقي، تتلقى طماطا، بطاطا، يعني مواشي، عسل، سمن، أي شيء يريد الإنسان يأتي به من خارج السوق إلى السوق. وعادة من يأتي كما قلنا من خارج السوق إلى السوق أنه ينزل في السوق يبيع بما تيسر، بخلاف الذي يكون من أهل السوق، وسيأتي معنا فيما يتعلق ببيع الحاضر للبادي، لكن نتكلم عن المسألة الأولى. إذن التلقي أمر محرم، التلقي أمر محرم، أن يخرج الإنسان من السوق ويتلقى من يأتي بهذه البضائع للسوق، سواء كان جاء من الحاضر أو من البادية، نقول هذا أمر محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل أنه خارج وتلقاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الحديث: فإذا جاء هذا الذي باع إلى السوق فرأى الأسعار غير الأسعار، تباع بمئة واشترى منه بسبعين، واضح؟ فله أن يرد ماذا؟ الثمن ويأخذ سلعته. النبي عليه الصلاة والسلام جعل له حق الخيار، أن يأخذ سلعته ويعطيه الثمن، ولا يجوز ذاك أن يرفض هذا ماذا الأمر. أو يعني ماذا؟ قد يكون الإنسان يعني اشتراها منه بنفس السعر، هل له الخيار؟ نقول الحديث أيضا على عمومه، سواء وجدها بنفس السعر أو بأقل منه، أو بأقل من هذا ماذا؟ يجدها بأكثر من هذا السعر الذي اشترى، اشتراها منه بسبعين وجدها بمئة، أو اشتراها منه بسبعين فوجدها بسبعين، كلاهما على الصحيح أن له حق الخيار، لأن الحديث عام كما سيأتي معنا. فإذا لا يجوز للإنسان أن يتلقى هذا الإنسان الذي يأتي إلى الأسواق حضري أو كذا. وأيضا فيما يتعلق بالسوق، ما المقصود بالسوق؟ حتى ولو دخل المدينة، المدينة فيها أسواق، أول سوق سوق الغنم، السوق الثاني سوق السمن، ثالث سوق العسل. أي سوق؟ السوق الذي يباع فيه السلعة. عندك ماذا؟ العسل. إلى الآن ما وصل سوق العسل، ما زال في سوق الغنم، آتي بعد السوق البقر، سوق كذا، سوق العسل فيما بعد. أيضا التلقي في سوق البقر أيضا هذا ممنوع. العلة معلومة، العلة ماذا؟ معلومة في هذا الأمر، ولا إشكال، لا يجوز له في هذه الحالة. طيب إذا دخل إلى السوق، لما دخل إلى السوق الذي تباع فيه تلقى إنسان فأراد أن يشتري منه، هل في مانع؟ نقول ما في مانع، لأن الحديث لا منطوق ولا مفهوم. قال حتى يأتي السوق، فهذا قد وصل السوق، فتقدم إنسان، أول من تقدم إنسان إليه فاشترى منه في نفس السوق، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه ولا إشكال، لا حرج فيه ماذا ولا إشكال. إذن هذا فيه نهي، هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم أن الإنسان. طيب ما هي الحكمة من النهي؟ ذكر العلماء حكمتين. الحكمة الأولى أن هذا الإنسان قد يغبن، أي يشترى منه بأقل ما تباع في السوق. طيب إذا انتفت هذه العلة، اتصل كما الأسعار قالوا 100 ما في إشكال، أو يعني اشترى منه بنفس السعر، هل انتفت هذه العلة؟ نقول بقيت علة أخرى. ما هي العلة الأخرى؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، كل أهل السوق يحبون أن يتكسبوا من هذا الإنسان، فلماذا تنفرد أنت بالتكسب؟ إذا اشترى بنفس السعر أو كان الشخص يعلم الأسعار، نقول بقيت عندنا حكمة أخرى وعلة أخرى، لا يجوز لك أن تخرج إلى خارج السوق وتتلقى هذا الإنسان، أتركه حتى يدخل السوق ويشتري منه كل أحد، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. ويبقى الحديث على عمومه، سواء كان الذي يقدم من الحاضر أو من البادية على الصحيح. ثم قال ولا يبع حاضر لباد، الحاضر صاحب المدينة، والبادي هو صاحب البادية الذي يأتي من البادية، الذي يأتي ماذا؟ من البادية. والراجح أيضا أن هذا لا يختص أيضا بالبادي، قد يأتي حاضر إلى حاضر، قد يأتي حاضر ماذا إلى حاضر. بعض الناس ما يسكن المدينة وإنما هو حضري، أتى بسلع من خارج المدينة، وأيضا أتى من مدينة، أيضا قد يأتي من مدينة وقد يأتي من بادية، قد يأتي من مدينة وقد يأتي من بادية، فيأتي إلى السوق يريد يبيع بما يسر الله، لأنه سيرجع، ما هي بلده هذه، ليست ماذا مكان له، فيتلقاه ماذا؟ إنسان وهو الحاضر. هذا الذي يتلقاه إما أن يكون سمسارا، كما يقول عبد الله بن عباس لما سئل ولا يبع حاضر لباد، سئل عبد الله بن عباس ما معنى ولا يبع حاضر لباد؟ قال ألا يكون السمسار، أي بمقابل، يقول هات السلعة وأنا أبيعها لك، لكن أعطني مقابل، هات السلعة تركها ماذا عندي وأنا أبيعها لك. طيب إذا أخذ السلعة الحضري هذا سيبيعها بالسعر المتعارف عليه في السوق، وأصحاب السوق ما سيربحون منه، ففوت على أصحاب السوق الربح من أهل البادية أو من أهل الحاضر الذين جاءوا من مدينة أخرى، فهذا فيه نهي. ولهذا جاء في الحديث كما قلنا دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، هذا أمر محرم إذا كان سمسارا، أي بمقابل. الصورة الثانية إذا لم يكن سمسارا وإنما ناصحا، إنما هو من قبيل الناصح، تلقى قال أنا أبيع لك، تلقى قال أنا أبيع لك، يعني بدون مقابل، يريد النصيحة له، أنه قد ربما يخدع فيما يتعلق بالسعر، هل هذا أيضا يشمله النهي؟ نقول تفسير عبد الله بن عباس يعني يدل على أنه فرق، إذا كان سمسارا أي بمقابل، أما إذا كان متبرعا فيدل على أن هذا لا نهي ماذا فيه، على نهي ماذا فيه. على كل هذا قول صحابي يفهمه من الحديث، وغيره يخالف، يقول الحديث يبقى على عمومه لعلة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، أنت لما تأخذها وإن كنت ناصحا طيب، فأنت رفعت من سعرها، وهؤلاء الناس يريدون يسترزقون من هذا الشخص، يريدون يسترزقون، لهذا بعضهم قيد إذا كان متبرعا لا يدخل، وإذا كان الشخص الذي أتى بالسلعة إلى السوق يعرف الأسعار أيضا هذا النهي لا يدخل، لا يدخل معنا ماذا هذا النهي. والأمر الثالث إذا كانت من الكماليات، فالحنابلة يقولون إذا كانت هذا الشيء من الكماليات، أو هذا الإنسان الذي جلب هذه السلعة من خارج السوق إلى السوق يعلم الأسعار، أو أن إنسان تبرع بالبيع له، قالوا هذا لا يدخل. إذن ماذا يبقى؟ قال الضروريات، ولا يعلم مدى الأسعار، وأن يكون الذي باع له سمسارا، فقيدوا بهذه القيود. والراجح أن الحديث يبقى على عموم هذا الأحوال، أن الحديث ما في هذه المستثنيات، هم نظروا إلى المعنى، ما الحكمة، ما المعنى، فذكر هذه المستثنيات، والإنسان يتجنب مثل هذه البيوع. إذا حصل البيع لا يبع، نقول هذا البيع حرام ولا يصح، هذا البيع حرام ولا يصح، لأن الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي ماذا؟ التحريم، الحديث الثاني لأنه بمعنى. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا القلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده إلى السوق فهو بالخيار، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه شيء من التقييدات. يقول لا تلقوا القلب، لا تلقوا القلب بمعنى لا تلقوا الركبة، في معنى تماما ما في إشكال. والمقصود بالقلب أي شيء الذي يقلب إلى الأسواق، سواء كان من البادية أو من الحاضرة. قال: فمن تلقي فاشترى منه، تلقوه فاشتروا منه، حصل أنها حصلت الحادثة هذه، فتلقوا فاشتروا ماذا منه. قال: فإذا أتى سيده، المقصود بالسيد الشخص الذي باع، الشخص الذي باع، سيده السوق، قال فهو بالخيار. وهذا يدل على العموم، سواء كان اشترى بنفس السعر الذي يباع في السوق أو اشترى بأقل من السعر. إذا كان بأقل من السعر هذا الإشكال، الإشكال إذا كان بنفس السعر هل له الخيار؟ قال العلماء: نعم له الخيار، من باب التأديب لذا المتلقي، من باب التأديب للشخص هذا المتلقي، يعزر بأن هذا أيضا الذي باعه له حق ماذا؟ الخيار، له حق ماذا؟ الخيار، لأنه خرج فتلقاه، لأنه خرج ماذا؟ فتلقاه. طيب إذا كان إنسان ما يقصد التلقي، إنما قدرا خرج، يعني خارج من السوق، فوجد أناسا يعني عندهم ماذا؟ شيء يقلبون ماذا؟ إلى الأسواق، وهما ما قصد أنه يتلقاهم، ما قصد أنه يتلقاهم، فهل أن يشتري منهم؟ هل أن يشتري منهم؟ سيذهبون إلى السوق، هل أن يشتري من هؤلاء؟ ممنوع أيضا. لماذا؟ وإن كان هو ما قصد، لكن يبقى عندنا أن هذا فيه تلقي، أن هذا فيه ماذا؟ فيه تلقي، ويمنع أيضا يعني أهل السوق من الشراء من هؤلاء، منعهم من الشراء من هؤلاء، فإذا انتفعت أنه ما قصد، لأنه إذا ما قصد فهذه وسيلة من وسائل التلقي، أيضا هذا ممنوع، هذا ماذا؟ ممنوع ولا إشكال فيه، هذا ممنوع ولا إشكال ماذا فيه. فيذكرون أيضا هذه المسألة، أن الإنسان قد يخرج قدرا إلى خارج السوق، فيجد أناسا يعني ماذا عندهم شيء يقلبون إلى الأسواق فيشتري منهم، نقول لا تشتري منهم، لا تشتري ماذا منهم. فيه نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فيه نهي عن هذا ماذا الأمر. طيب إذا كان هذا صاحب الحاضرة أو البادية، قبل أن يخرج من بلده أهل بلده قالوا نحن نشتري منك، أنت تريد؟ قال أذبها السوق. فهل لهم أن يأخذوا منه قبل أن يخرج؟ لهم، الذي يظهر أنه لا حرج، لكن الإشكال إذا تلقاه أهل السوق يخرجون من هذه البلدة فيتلقون هؤلاء. أما رجل من أهل بلده، أنت تريد بالغنم هذه؟ قال أذبها اليوم السوق، يقول أنا أشتريها منك، هل في إشكال؟ الذي يظهر ما في إشكال، عسلا سمنا إلى آخره. فذكر العلماء أشياء وصور على هذه المسألة ونظروا فيها إلى المعاني. الحديث الذي بعده فيه طول، الحديث الذي بعده فيه طول. بارك الله فيكم، عنده سؤال ولا إشكال؟